الله يا داري الله يا داري الله يا داري الله يا داري دائب تجري دموعي ندما يا لقلبي من دموع الندم حياة كلما جدد العفو عطاء المنعم يا إلهي شاق لي هذا الوجود عز قدري بك في ذل السجود إن ترضى كفاني مغنما ليس بعد الله من مغنم ليس بعد الله من مغنم يا فعفوك لا يضيق الله الله الله ربي عوني وحسبي ألي سواه الله الله الله ربي عوني وحسبي ألي سواه سلامت لي Yeah. بعد روحي كنت أرسلها. واستغفر